ما نصيحتك للجيش؟ نصيحتي للجيش أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقدموا على قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يعني الأخ حفظه الله تعالى الجيوش في البلاد الإسلامية كلها، لا يعني اليمن فقط. نعم، وأن يعلموا أن الله لن ينصرهم إلا إذا تمسكوا بهذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. وقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وباتت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت أيها الجندي إذا كنت في شق، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق، معناه أن الله سبحانه وتعالى يكلك إلى نفسك، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والحق أن الجيوش في البلاد الإسلامية عبارة عن مجموعة من الوحوش. نعم يا إخواننا، ماذا عملوا للإسلام؟ فهم الذين نصروا أتاتورك على ضرب الإسلام، وهم الذين نصروا الطاغي جمال عبد الناصر على ضرب الإسلام بمصر، وهم الذين نصروا اسمه زين العابدين، هذا صاحب الجزائر، شاذلي بن جديد، وهم الذين نصروا شاذلي بن جديد على ضرب الإسلاميين بالجزائر، وهم الذين نصروا القذافي على إيداع المسلمين بالسجون، وهم الذين نصروا زين العابدين التونسيين على إيداع المسلمين بالسجون. نعم، وهم الذين ينصرون أهل الباطل ويقلدون أعداء الإسلام. أنا أنصحهم بقراءة سورة التوبة. إذا جاءك الأمر يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارمي به وراء الحائط، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، شاهدنا منكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نسيت أنهم الذين نصروا حافظ أسد في سوريا على سحق حماة. نعم، ونسيت أنهم الذين أيضا الحزب الجمهوري نصر صداما على قتل الدين في العراق. نعم إخواني في الله، فالله يقول منكم أي أيها المسلمون، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف. ويقول أيضا: لا طاعة في معصية الله. فإذا أمرك القائد بشيء يخالف دين الله يجب أن ترفض ما أمرك به. بقي هل لهم من مواقف طيبة؟ لا. من الذي هزم روسيا من أفغانستان ودمرها. إنهم المجاهدون جزاهم الله خيرا من الأفغانيين ومن غيرهم. نعم، وهكذا أن لهم ومن الذين كاد أن ينتصر في فلسطين. إنهم المسلمون كادوا أن ينتصروا حتى تآمرت عليهم الحكومات وخذلوهم، وإلا فكان في المصريين كثير من الإخوان المسلمين ومن غيرهم كادوا أن ينتصروا على فلسطين. والمهم ماذا يا إخواننا؟ أروني، وأنا الآن أحب أن تقولوا لي إن لهم موقفا طيبا في خدمة الإسلام. هل منكم، لأن منكم من يقرأ في الجرائد والصحف أكثر مني، منكم واحد يقول إن لجيوش الإسلام منذ 40 سنة أو 50 سنة موقفا طيبا في نصر الإسلام. الواقع يا إخوان، من الذي نصر الاشتراكية بمصر؟ إنهم جنود الشر. ومن الذي أيضا كذلك أيضا نصر الاشتراكية في العراق وفي ليبيا وفي كثير من البلاد الإسلامية؟ إنهم جنود الشر، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وليعلموا أن الأموال التي تنفق عليهم ليس من مال الرئيس ولكنها من أموال الشعب، فيجب أن يكونوا في خدمة الشعب والدين. الدين يجب أن يكونوا في خدمة الدين، فإننا مسلمون إذا خدمنا الدين حفظ الله علينا بلدنا، وحفظ الله علينا ديننا. نعم، وأعزنا الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، أما أن يقال دع عنك أن أكثرهم قاطع صلاة، دع عنك أن كثيرا منهم يتخرج من أمريكا أو من روسيا ويرتجع ويعتبر المواطنين كراتي. نعم يا إخواننا، ماذا؟ فعليهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذا الدين، وأن يمكنوا أهل العلم من اقتحام المعسكرات وإرشادهم. عند أن دخلت يوم الجمعة مسجد الرئيس وإذا الجنود هكذا مرسلون أيديهم. نعم، جنود مساكين لو قال لهم واحد كلمة واحدة إن هذا ليس من السنة لقالوا صحيح ليس من السنة. نعم، ضرب الجندي فارغ، تقول له بماذا؟ بالأمر. وبعد ذلك يقول سمعا وطاعة. ولكن ماذا يا إخواننا؟ بعضهم، بعض الناس من المسؤولين يضع يده اليمنى على يده اليسرى من باب الثقافة. نعم، ما هو من باب العمل بالسنة، ليس من باب العمل بالسنة ولكن من باب الثقافة، والله المستعان. فالمهم يا إخواننا أننا ننصحهم، الله المستعان، بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وهم إخواننا وهم أبناؤنا أيضا، يجب أن نكون نحن وهم يدا واحدة على من خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.